كانش خاطري يا ما قصيت مع زمان الغدر والقوت بغي نشكي همي وسعدي ويا الخوت خايف يدور الوقت بالزربة وتجي الموت وانا وحداني وانا وحداني هبت رياح قوية ودات لي نص العمر لقتني نية ما عندي حمية ولا ظهر نجرح لي فيا مازال فيا كتطبر سول ودموعي سول ودمعي هبت ريح قوية ودت لي نص العمر لقتني نية ما عندي حمية ولا ظهر تجرح لي فيا مازال فيا كتطبر سول ودمعي سول ودمعي واو واو واو اش صرالي واو واو واو غالي